إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا أدخل على قلبي المسرة والفرح يا رب. أدخل على قلبي المسرة والفرح يا من لصدر المصطفى الغادي شرح يا من له حسن العوائد والذي يغب الجميل يا من له حسن العوائد والذي يغب الجميل ومنه تأتينا المنح يا رب. يا رب يا من إذا ناداه عبد مذنب لنوال عفو يا من إذا ناداه عبد مذنب لنوال عفو عن إساءته صب وفرح يتيم قريش يا يتيم قريش يتيم قريش يا أبا الناس دعوتك إلى الله لا تأسى إلى الله لا تأسى ففي كفك النصر وما اليتم إلا بعض ما أنت غافر بأنعمه واليتم يعرفه الدر فما دمعت فما دمعت فما دمعت عينا يتيم من الأسى ليهنى اليتامى ليهنى اليتامى ليغنى اليتامى فالرسول لهم فخر سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا ماسحا دمع اليتيم يا ماسحا دمع اليتيم ومالك القلب الرحيم يا ماسحا دمع اليتيم ومالك القلب الرحيم وللعصاة رجاء نرجو الشفاعة منك نرجو الشفاعة منك في يومك في يوم به لا ينفع الآباء والأبناء وملاذنا فخر الوجود وملاذنا فخر الوجود محمد وملاذنا فخر الوجود محمد وبحب أحمد